منا على روحك يا ابو تركي سلام، لو كان ما تسمع لنا صوت قريب. منا على روحك يا ابو تركي سلام، لو كان ما تسمع لنا صوت قريب. يا عالي الهمات اشتد الزحام، يا صانع الامجاد يا الشهم النجيب، يا جابر العذرات في جنح الظلام، يا ناصر المظلوم يا ملجا الغريب. حلحيل حلحيل عنده ينتهي كل الكلام، سيرة حياته كلها عطر وطيب. منا على روحك يا ابو تركي سلام، منا على روحك يا ابو تركي سلام، منا على روحك يا ابو تركي سلام. لو كان ما تسمع لنا صوت قريب، لو كان ما تسمع لنا صوت قريب، لو كان